إلهنا زلت بنا عما هي عنجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام فإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا وها نحن ببابك واقفون وفي رحابك عاكفون ولثوابك مؤملون اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم إن أجسامنا لا تطيق حر النار إلهنا أنت من ساكن النار فأين دارنا اللهم اجعل دارنا دار النعيم اللهم اجعل دارنا دار النعيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الكرم والجود والحوض المورود واللواء المعقود اللهم اجمعنا معه في أعلى الجنان اللهم اجمعنا معه في أعلى الجنان اللهم ارزقنا مرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا تقبيل يديه وارزقنا السلام عليه واسقنا من حوضه الشريف واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب ونساء المسلمين اللهم أصلح شباب ونساء المسلمين اللهم أبعد عنهم المخدرات وأبعد عنهم المحرمات وارزقهم العيش الكريم يا أرحم الراحمين اللهم زوج العزاب منهم، اللهم اغنهم، اللهم اغن فقيرهم، واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزق نساءنا الحجاب والعفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.